أعزائي اللحظات، وتبدأ معكم الفترة السياحية. معنا حيكون الأمين العام لاتحاد المرشدين السياحيين العرب أستاذ فرج السيد، هو أمامي الآن وبيقول حيفجر مفاجأة حتكون فيها كل الخير لمصر، صح أستاذ فرج؟ إن شاء الله. مرضاش يقول لي عليها، قال أنا حفاجئك مع المستمعين. والله ما رضي، حاولت أعرفها عشان يعني لا أفاجأ، ولكني سأتفاجأ معكم. فخلونا مع بعض حنبتدي اللقاء بعد ثواني قليلة. ويلا نبتدي لقاء الفترة السياحية اللي رئيس تحريرها أحمد دياب. وكلمة حلوة وكلمتين مش هيقضوا أبدا حوارنا مع ضيفنا، بس الأول نشكر مهندسة الصوت أماني هلال هتكون معنا، ومعنا مخرجة اللقاء نسرين نبيل. وبنرحب بضيفنا الكريم الأمين العام لاتحاد المرشدين السياحيين أستاذ فرج السيد. أهلا بيك يا أستاذ فرج. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بيك وأهلا بكل المستمعين ومصر والعرب كلهم في خير إن شاء الله. نقول لك مبروك الأول، أنت الآن الأمين العام بعد أن كنت الأمين العام المساعد. الحمد لله. مبروك. الله يبارك فيك. وبنهنيك. الله يبارك فيك يا فندم. نتمنى إن شاء الله جهد لاتحاد المرشدين السياحيين العرب، جهد إن شاء الله يؤتي ثماره. إن شاء الله إن شاء الله. ربنا يوفقك. الله يبارك. أنا شايفك كلك طاقة إيجابية. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. طبعا لما واحد يقعد مع إنسانة كلها طاقة إيجابية بتشع نور. أشكرك. فلازم يكون يدعيدي ويبقى هو كمان عنده طاقة إيجابية. أشكرك. لا أنت اللي فرحتني لما قلت معايا مفاجأة هتخلي السياحة في مصر هتخليها قد الدنيا. إن شاء الله. يا مصر اللي قد الدنيا. أيوة. مصر اللي قد الدنيا. طبعا. والسياحة يعني جزء عامل مساعد. جزء من عوامل كثيرة جدا. أيوة. مصر غنية بيها. قلت العامل البشري ده من أجمل العوامل اللي بتتمتع بيه مصر. دي حقيقة. احنا عندنا عقول ما شاء الله، وعندنا سواعد، وعندنا شباب. احنا دولة شابة. احنا يعني عدد الشباب في مصر اكتر من عدد الشيوخ واكبر عدد الاطفال. وبالتالي فلو يعني زي ما ماو تسي تونغ ما كان بيقول كل واحد بتولد معاه بق واحد وايدين. فتخيلي عدد الشباب الموجود في مصر ده ممكن يعمل ايه؟ ده ممكن يحول مصر الى يعني مع العقول اللي موجودة. لا لا لا، احنا ممكن مصر تبقى فعلا الام. حاجة تانية حضرتك برضو يعني عايزين نقولها، الشباب ده بيحب بلده جدا وعاوز جداً. عاوز يثبت وجوده. بالظبط. والشاب لما بيكون عاوز يثبت وجوده بيصنع المستحيل. دي حقيقة. والجميل كمان في الموضوع ان القيادة السياسية في الفترة دي يعني مهتمة جدا بالشباب. وطبعا شفنا طبعا الرئيس السيسي وملتقيات الشباب اللي بتتعمل، ولسه في ملتقى اليوم الاحد القادم ان شاء الله في أسوان باذن الله. لا الموضوع يعني مصر فعلا رايحة ان شاء الله الى طريق جميل وطريق خير باذن الله، وقريب باذن الله مصر هتبقى أم الدنيا مع الكلمة. طب نرحب بيك بأغنية، فريق العمل عاوز يرحب بيك على طريقته. نبتدي لقائنا بنقول أرقام تليفوناتنا للي حابين يشاركونا الحوار، 257-92-303 257-84-124 وصفحتنا 107.4 FM، صفحة البرنامج العام على الفيسبوك. ويمكن أحد الأصدقاء حاج سيد بيقول لك بيحييك، هو من الدبابية الأقصر، وبيقول أنا عاوز أبقى مرشد سياحي، معايا مؤهل جامعي، ألتحق بأي تعليم تاني عشان يبقى مرشد سياحي. أستاذ فرج تجاوبه وتقول أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ سيد. عشان تبقى مرشد سياحي قدامك طريقتين. الطريقة الأولانية ان انت يا اما تذاكر وتاخد يعني تدرس الاثار والتاريخ واللغه تكون عندك كويسه, يعني معلومات ولا يقرا ولا يعمل ايه. انا بقول لحضرتك هو يقرا, يعني يقرا في كتير. بس طبعا الطريق ده شق جدا لانه مجال الارشاد بيشمل الاثار المصريه القديمه اللي هي بنقول عليها الفرعونيه يعني, والعصر اليوناني الروماني والعصر الاسلامي والتاريخ الحديث. فالموضوع متشعب والقراءة فيه يعني هيقرأ في عشرات وعشرات من الكتب, ويمكن في النهاية برضو يزهق ويسيب الموضوع. طيب الطريقة التانية ايه؟ الطريقة التانية اللي هو ممكن بياخد كورس إرشاد سياحي أو كورس يعده لامتحان وزارة السياحة. لأن المرشد السياحي بياخد ترخيص من وزارة السياحة للعمل كمرشد سياحي. الكورسات ديت بتتاخد في أماكن كتيرة, منها الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين, لأن احنا عندنا طبعا يعني الحمد لله عندنا دراية بموضوع التدريب, فبندرب وبنعد المرشدين السياحيين اللي عايزين يبقوا مرشدين سياحيين, لأن احنا طبعا نتواصل مع وزارة السياحة وعارفين ايه الحاجات المطلوبة ونوعية الأسئلة اللي بتتسأل ايه والامتحانات دي بشكلها ايه, وبعد كده بيخش وزارة السياحة. أدي الطريقة الأولانية القراءة. الطريقة الثانية اللي هي الكورس. الحاجة الثالثة اللي هو إن هو يروح يلتحق بمعهد من معاهد الإرشاد السياحي, ياخد دبلومة بتبقى سنتين, أو في كلية من كليات السياحة. دول الثلاث طرق المتوفرة. طيب عايز أتواصل مثلا مع الاتحاد عشان ياخد الكورس, على الفيسبوك يكتب بس الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين, وان شاء الله هيلاقي الصفحه بتاعتنا ويتواصل وهنرد عليه ان شاء الله. مكلف يا استاذ فرج؟ لا ما اعتقدش انه مكلف بالمقارنه بالوقت اللي بيوفره والجهد اللي بيوفره, والعائد بتاعه ان شاء الله بيكون بيغطيه باذن الله ان شاء الله. طيب احنا قبل ما بقى ندخل في اغوار المفاجآت اللي حضرتك قلت عليها, اخبار بورصه برلين ايه بس الاول؟ بورصه برلين السنه دي كانت من احسن البورصات اللي اتعملت, وفي 53 دورة اتعملت لبورصة برلين. لو في كاميرا كنت نقلت تعبيرات وشك كنت بتتكلم على بورصة برلين وسعادتك بيها. لا حاجة فعلا كانت مفرحة جدا, وحاجة مشرفة لمصر. ومصر بقى لها يعني الفترة الأخيرة دي بقى لها حوالي أكتر يعني سنة تقريبا, مصر بدأت تاخد اتجاه جديد في التسويق للسياحة. وبصراحة يعني أنا بشكر الدكتورة رانيا المشاط على وزارة السياحة طبعا على كل نشاطاتها وعلى اهتمامها بالسياحة وبالمرشدين السياحيين واهتمامها بالأفكار الجديدة في مجال التسويق السياحي. الحمد لله مصر تم اختيارها واحدة من أحسن وأفضل المناطق السياحية لزيارتها في 2019. فالحمد لله يعني دي حاجة مشرفة, لأن أنت متخيلة حضرتك البورصة دي بيحضرها كام؟ بيحضرها حوالي 186 دولة وأكتر. فتخيلي أنت عندك بتعملي إعلان على كل الكلام ده كله, يعني تعملي إعلان لمصر وسياحتها على مستوى الدول دي كلها, وطبعا إعلامهم كمان بيتابع الأخبار دي. فطبعا اسم مصر بيتردد في كل الدول دي. طبعا شركات السياحة والفنادق والمطاعم معايير اختيار مصر كواحدة من أفضل الأماكن بتكون إزاي يا أستاذ؟ هو في عوامل كثيرة جدا من ضمنها مثلا إمكانيات البلد المتاحة. ما بتكلمش على الإمكانيات الأثرية, لا أنا بتكلم على الإمكانيات الخدمات. هل الخدمات بتقدم بطريقة صحيحة؟ شكاوى الزوار, هل الناس مبسوطة لما بتيجي بتلاقي بتنبسط؟ طبعا الريفيوهات طبعا كويسة. الأمن أكيد طبعا الأمنية. طبيعي, وده الحمد لله. يمكن أنا كنت لسه بتكلم مع الإعداد من شوية على موضوع الأمن والأمان على اللي في مصر الحمد لله, وكمان اللقاءات اللي بيعملها السيد الرئيس مع شباب العالم, والكلام ده كله طبعا بينعكس على السياحة, لأنه في الآخر بيحسوا أن مصر فيها أمن, وأنه أدينا هو موجودين ومتواجدين واحتفاليات كبيرة وبرغم كده الحمد لله ما فيش أي مشاكل. الحمد لله مصر آمنة والناس بتيجي إن شاء الله ربنا. طبعا أنا ليا تحفظ شوية على بعض الأمور في الخدمات السياحية لسه ما يعني مش بالكامل مش 100% بالضبط, وإن شاء الله تبقى الكمال قريبا الكمال لله وحده طبعا الكمال لله بس معلش بس احنا بادئين طالما البداية صح بالزبط. يبقى احنا ماشيين في الطريق الصحيح إن شاء الله. وبس احنا تعودنا بقى حاجة من سيد الرئيس, تعودنا ان هو راجل زمن القياسي ان هو راجل بيفاصل الى ابعد الحدود. أيوه. يعني لما حد يقول مثلا المشروع ده هيتعمل في 3 سنين يقول له لا انا عايزه في سنة, عايزه مش عارف انا عايزه 3 شهور في 3 شهور بالظبط كده. فده اللي احنا عايزينه. انا بقى ان شاء الله يعني المفاجأة بقى انت بتعمل كده يا استاذ فرج. آه طبعا. في ما ده اللي احنا بنعمله, ده اللي احنا بنعمله في التدريب للمرشدين السياحيين. زي ما قلت لحضرتك انا بوفر على اللي بيجي يتدرب عندي بوفر عليه ايه؟ بوفر عليه سنوات من الدراسة, آلاف من المعلومات اللي لازم يحشرها في دماغه وبعدين بعد كده ما يستعملهاش. لا انا بوديله على طول بركزه الكورس المكثف. الكورس المكثف بالظبط كده, بديله كورس مكثف بحيث ان هو يعني زي بيقولوا ايه بنحرق المسافات وبنكثف الجهود بحيث انها تبقى تتعمل الامور تتعمل في اقصر وقت وباقصر فايده ممكن تتم في الكورس ده. وخصوصا ان احنا محتاجين الكوادر دي, الكوادر اللي هي عندها الرغبه في انها تكون كده. ده حقيقه صحيح. واحنا عندنا شباب كثيره جدا الحمد لله, يعني عندنا كليات ومعاهد للسياحه على مستوى مصر كلها في كل مكان. وكلهم طبعا يعني دكاتره محترمين واساتذه على يعني على مستوى عالي جدا. ده الجزء العلمي اللي بياخدوه. الجزء العملي بقى ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه بقى, اللي هو لما تنزل سوق السياحه طبعا عارفين احنا الفجوه اللي موجوده ما بين دايما الدراسه في الكليات والمعاهد والسوق العمل. فاحنا بنحاول نأهل المرشد السياحي او اللي عايز يبقى مرشد سياحي بنأهله لمجال العمل بخبرات المرشدين السنين الطويله اللي اشتغلوها. ايوه عفوا السنوات الطويله اللي اشتغلوها بياخدوا الخبرات ديت ويحطها له زي ما بيقولوا ايه بمعلقه من ذهب يحطها له بقه. اكيد. طب احنا هنفضل مستنيين المفاجاه كتير؟ لا ابدا. من ضمن الحاجات الجميله اللي عملتها الدكتوره رانيا ان هم حطوا اعلان عن افتتاح المتحف الكبير اللي هو في منطقه اللي هو الهرم. ايوه عند ميدان الرمايه بالظبط كده. 2020 مش كده؟ في 2020. اه فهي عملوا نوع من عملوا اعلان في ظهر تذكره الدخول بتاعه بورصه. لا والله. برلين. اه وده كانت حاجه جميله, فكرة جميلة جدا. آه. يعني لسه الاعلان يعني كاني بدعوا كل الحاضرين بالظبط كده للافتتاح بالظبط. لا هي مش دعوه مجانيه يعني, يعني نوع من الاعلان. خلينا نقول نوع من الاعلان متضمنه يعني نوع من الاعلان. آه. فهو دلوقتي انا الحدث ده من اكبر الاحداث الثقافيه اللي ممكن تحصل على مستوى العالم. أكيد. وخصوصا ان المتحف ده هيبقى اكبر متحف على مستوى العالم للاثار المصريه. طبعا في متاحف في العالم كلها, يعني المتاحف في متاحف موجوده في برلين وفي لندن وفي باريس وفي ايطاليا وفي كل مكان في العالم في متاحف بتشمل اقسام للاثار المصريه. لكن المتحف ده هيبقى اكبر متحف متخصص في الاثار المصريه على مستوى العالم. مش بس كعرض للأثار لكن كمان كمكان بحثي وكمكان لإلقاء المحاضرات ومعامل, يعني حاجة ضخمة جدا جدا وفعلا يستحق ان احنا نعلن عنه من النهاردة. طيب اللي انا عايز اقوله ليه, ايه هي المفاجأة بقى؟ ايوه هو المتحف المصري. بالاول احنا استعدينا للمفاجأة دي, استعدينا للافتتاح اللي لازم يليق بهذه المكان. هي دي النقطة اللي انا عايز اتكلم فيها النهاردة. احنا في الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين احنا مرشدين سياحيين وبالتالي ف يعني بخبرتنا في مجال الارشاد السياحي والسياحه لمده طويله, احنا يعني انا واحد من الناس بقالي 40 سنه مرشد سياحي الله يبارك فيك ودارس اثار. فلما نحط دي مع دي نلاقي يطلع لنا تفكير بيقول لنا ازاي نستغل هذه الفرصه مع حدث كمان ما بيحصلش غير مره واحده في السنه. احنا عارفين ان في عندنا تعامد الشمس على ابو سمبل رمسيس وعلى مع ابو سمبل على تمثال رمسيس في أيوة. معبد ابو سمبل وعندنا تعامد الشمس على بعض الاماكن الاخرى في مصر. كويس. الجميل بقى اللي ناس كثيره جدا ما تعرفوش وهو تعامد الشمس على قمه الهرم الاكبر يوم 21 مارس يوم عيد الام. لا والله. يوم الانقلاب الربيعي, يوم الاعتدال الربيعي. اعتدال الربيعي ماشي. ف يوم 21 مارس بيحصل ظاهرة فلكية, ظاهرة فلكية غير عادية. الشمس بقى على قمة الهرم. كويس. والغريب انه في بعض القياسات اللي عملوها الاوروبيين مش احنا في مصر عملوها، عملوا دراسات عن الهرم، لان الهرم ده يعني فعلا هو عجيبه عجائب الدنيا، عجيبه عجائب الدنيا. كان في عجائب سبعه يعني كلهم راحوا، ما فضلش غير الهرم الاكبر اللي لازم مصر فعلا تحتفل بيه وتقول يا جماعة العالم كله بيهتم بالهرم وبييجوا مخصوص عشان الهرم ويدفعوا فلوس كتير جدا عشان يخشوا يقعدوا في الهرم لوحدهم، يعني بعيد عن مش عايزين حد ثاني، عايزين بس احنا لوحدين، فبتاخد تذاكر غالية جدا. لما العالم كله يكون مهتم بهذا الموضوع واحنا في الاخر نقول لا لا لا خلاص الهرم ده مقبره للملك، ومقبره للملك او مش مقبره للملك ده قصه ثانيه، مش عارفين انتوا مش البحث ده اللي احنا نقف عنده. احنا عايزين نقول اهتمام العالم بالهرم وعندنا ظاهره فلكيه ما بتتكررش الظريف بقى اسمح لي استاذ فارق قبل ما نكمل كلامنا، ليه ما كانش ملقي هذه الظاهره؟ ليه ما كناش عارفينها زي شهر فبراير وزي شهر اكتوبر وتعامل الشمس؟ دي معروفه من سنه 1930 الظاهره المعروفه، بس مش ملقي عليها الضوء زي تعامد الشمس. مش ملقي عليها الضوء، واحنا دلوقتي بنقول احنا دلوقتي في عصر جديد، في وزيره جديده شابه بتتناول الموضوع برؤيه جديده، فخلينا نقول احنا العواجيز بتوع الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين بيناشدوا وزارة السياحة، بيناشدوا السيد الرئيس اللي قال مصر أم الدنيا، وهي فعلا أم الدنيا. مصر أم الدنيا، نحتفل بيوم أم الدنيا يوم عيد الأم. أم الدنيا جميل ده، خلاص يعني كمان أيام، كمان أيام، بس مش السنة دي بقى. امتى؟ 2020 يوم افتتاح الايه المتحف. أنا عايز المتحف يتفتح يوم 21 مارس، يعني بعد سنة من النهاردة. اللي يجي يوم 21 مارس ده هيلقي الضوء على، أولا أنت بتتكلمي مش بس على حدث كبير اللي هو المتحف، لكن كمان بتتكلمي على حدث أكبر وأقدم، وهم كل الفلكيين والمهندسين والأطباء، لأنه عشان تبني الهرم أنت محتاجة إلى 8 أنواع من الهندسة. عايزة واحد مهندس جيولوجي عشان يدرس الأرض اللي هتبني عليها الهرم، لأنه لو في بعض الشروخ ممكن بعد كده بالوزن بتاعه الهائل دوت اللي هو 3.6 مليون طن ممكن نتهد الجبل. مع السنين الطويلة دي اللي لا حصر ليها، يعني ما شاء الله هو مازال موجود. وعشان كده هو عجيبة من عجائب الدنيا. الهرم يوم 21 مارس. استنى، حضرتك قلت ايه؟ هندسة جيولوجية. طب والباقي؟ وبعدين عندنا فلك، هندسة فلكية، عندنا هندسة معمارية، عندنا معرفة بطبيعة الأحجار. يعني أنا الهرم مبني بالحجر الجيري، لكن في بعض الأحجار جوه من الحجر الجرانيت. طيب أنا لما أروح أجيب الحجر الجيري، أنواع الحجر الجيري دي متنوعة، بعضها هش، بعضها مش عارف إيه، بعضها أنسب الأنواع إيه؟ فأنسب نوع علشان يتحمل الوزن ده كله، لأن لو أنا حطيت في اي جزء من اجزائه حطيت احجار هشه هي ساحه تقع، هتهدلي الهرم كله. يبقى لازم يكون في دراسه للمحاجر، دراسه للمناجم، دراسه للفلك، دراسه الهندسه بقى نفسها اللي هي دراسه الزوايا والابعاد والاحمال وحاجات كتير جدا. يعني دراسه دي الهرم ده لو درسناه ممكن نقعد نعمل بس معهد متخصص في دراسه الهرم. وكل وعلى فكره كل ده تم اكتشافه من الاف السنين، وده كله معروف من الاف السنين، لدرجه ان في ناس بتقول يعني هل يمكن للمصريين القدماء ان هم يبنوا حاجه بهذه الدقه والضخامه والروعه ويكون عندهم علوم بدائيه؟ استحاله. عشان كده بداوا يفكروا في ايه، في الكائنات الفضائيه انها ممكن تكون جات وبنت الهرم. طبعا الكلام ده احنا بنستبعده تماما طبعا. وقالوا كمان ان في ممكن قاره اطلانتس اللي غرقت ممكن يكون العلماء بتوعها جم مصر وبرقوا. طبعا الكلام ده برضه مستبعد. هو الهرم مبني بايدي بصريه 100%، لكن المصريين كان عندهم علوم جميلة جدا في كل المجالات، ما بين الطب، ما بين هندسة، زراعة، صهر المعادن، كل أنواع العلوم اللي ممكن حضرتك تتخيليها. ارتفاع الهرم كم؟ 146 متر ونص. في يوم 26 مارس، يوم 21 مارس الساعة 12 الظهر بتكون المسافة ما بين الأرض والشمس تساوي ارتفاع الهرم مضروب في 1000 مليون وبلا أي قصور. يعني المكان الوحيد اللي بيحدد العلاقة بين الأرض بين المسافة بين الأرض والشمس هو الهرم, وفي اليوم ده وفي اللحظة دي. سبحان الله. يعني ما فيش مكان تاني في العالم. احنا كلفت على فكرة احنا لسه عارفين حديثا عارفين المعلومة دي, ما كناش نعرف المسافة بين الأرض والشمس قد ايه لغاية ما بقى عندنا أجهزة حديثة. أيوه. فكون ان انا اعرف هذا الكلام ولاقيه له علاقة بوجود الهرم, هل هي صدفة؟ لا طبعا صعب قوي انها تكون صدفه, لان في عوامل, في حاجات تانية كتير قوي. واستحاله ان الصدف تجتمع في في في مكان واحد, في مكان واحد وفي زمن واحد, واحد والمكان فعلا يستحق ان يكون هو رمز رمز لنور العالم, لارض الارض مهد الحضاره في العالم, ارض النور. ليه ما تكونش القاهره ان شاء الله يوم 21 مارس القادم؟ رساله الى السيد الرئيس 21 مارس 2020 اعلان القاهره مدينه النور في العالم كما كانت باريس في يوم من الايام, مصدر العلم والنور. ماشي. ومصر ام الدنيا في يوم 21 مارس. ماشي. والعالم كله يحتفل يوم 21 مارس بالظاهره الطبيعيه ديت اللي هي اللي هو الاعتدال الربيعي والهرم, ها, ويكون كمان يوم افتتاح الـ وفي نفس اليوم بقى دوت يحصل حاجه ما حصلتش من اكتر من 160 سنه اللي هي او يعني تقريبا 160 سنه يعني من يوم افتتاح قناه السويس لما فيردي عمل اوبرا اوبرا عايده. أيوة. احنا من ساعتها ما عملناش اوبرا. ليه مصر ما تعملش اوبرا جديده تبقى تسمع في العالم وتتردد في كل مكان في العالم باسم مصر؟ لا هي اوبرا عايده هتعود من تاني. انا ماشي, انا مش عايز اوبرا عايده خلاص. عفوا اوبرا عايده خلاص. اوبرا عايده عايز حاجه حديثه. احنا عندنا فنانين مصريين. عندنا فنانين مصريين. عندنا الموسيقيين الرائعين اللي بيعملوا اعمال فنيه. ليه ما تبقاش مصريه؟ ليه نفضل نردد دايما في في في زي ما بنقول ايه, خلاص الماضي, لا خلينا نعيش في الحاضر. الحاضر بتاعنا بيقول احنا عندنا فنانين عالميين, سواء موسيقيين او موزعين او مايستروز. عندنا ناس فعلا قادره على انها تنتج لمصر أوبرا جديدة العالم يتغنى بيها في كل مكان. أستاذ فرج أستأذنك بس نتوقف مع كل النشاط والحيوية اللي حضرتك بتتكلم بيها. الله يبارك فيك. موجز الأجزاء بعد نرجع تاني. تفضل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس مجلس الوزراء يبحث خلال زيارته إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سبل جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى المنطقة. وزير البترول يؤكد في مدينة هيوستن الأمريكية أن مصر تعد ركيزة أساسية لمستقبل الغاز في منطقة الشرق الأوسط. وزير الدولة للإنتاج الحربي يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كورية جنوبية لتحويل المخلفات إلى طاقة. مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية بالقدس يشدد على التمسك بحق المسلمين وحدهم في المسجد الأقصى المبارك. قوات سوريا الديمقراطية تحقق تقدما في آخر جيل لتنظيم داعش الإرهابي في بلدة الباغوث شرق سوريا. القوات المغربية تفكك خلية تنظيم خلية لتنظيم داعش الإرهابي خططت لتنفيذ عمليات إرهابية بمناطق متفرقة بالمملكة. المؤسسات والمرافق الحكومية في فنزويلا تستأنف عملها بعد انقطاع التيار الكهربائي منذ أسبوع. الولايات المتحدة تكشف عن سعيها اختبار صاروخ كروز موجه يطلق من الأرض في أغسطس القادم. روسيا تؤكد أن الاتهامات الأمريكية بشأن ملف حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم لا أساس لها من الصحة. مقتل العشرات من مسلحي حركة طالبان الإرهابية في غارات جوية للقوات الأفغانية استهدفت مواقعهم في مناطق متفرقة بأفغانستان. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم ونعود ونلتقي إن شاء الله في الثانية والنصف مع ثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. جديد عدنا لفترتنا السياحية كل يوم خميس، ومعنا اليوم الأمين العام لاتحاد المرشدين السياحيين العرب أستاذ فرج السيد، ونستكمل ما كنا نتحدث عنه. أستاذ فرج أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. احنا كنا بنتكلم عن الهرم ومعجزة الهرم مش واحدة بقى دي المعجزات، هو فعلا مجموعة من الإعجازات الهندسية والفلكية والإدارية. يعني حضرتك مثلا لما بنيجي نتكلم على بناء الهرم، بناء الهرم حسب ما قال هيرودوت استمر لمدة 20 سنة عشان يبني الهرم. هل تعلمي حضرتك أنه اتحاد المهندسين في فرنسا أعلم من كام سنة أنه استحالة بناء هذا الهرم أو بناء هرم زي هذا الهرم في مصر، هرم ملك خوفو، حتى لو استعمل المهندسين استعملوا كل الأجهزة الحديثة علشان يبنوا الهرم بهذه الدقة، مش ممكن أبدا يبنيه في 20 سنة. استحالة بالأجهزة الحديثة، بس مش هنقول طبعا بالكرينز، يعني لوناش عشان يبدو الهرم. لا، الموضوع اكبر بكتير قوي من ان احنا ناخده على انه كومه من الحجار من الاحجار، وانها في يوم من الايام كانت ملساء وجميله وشكلها شيك، وفي الاخر دفن فيها الملك وخلاص على كده. الدراسات اللي بتتعمل حوالين الهرم النهارده موجوده في اماكن كتيره جدا في كل مكان في العالم، بيدرسوا الشكل الهرمي وبيدرسوا هل الشكل الهرمي له تأثيرات على الزراعة والصناعة وإلى آخره. والبعض كمان وصل إلى أنه يفكر في أنه الشكل الهرمي ممكن استخراج طاقة منه. هذا الكلام طبعا ده كلام، أنا بقولش أنه هو كلام، ده كلام في شق أثري نتكلم عنه، وفي شق تاني تجارب بتتعمل، تجارب عملية. الموضوع موضوع دراسة، يا إما تثبت صحة هذا الكلام يا إما لا تثبت صحة هذا الكلام. المهم إن إحنا في مصر المفترض إن إحنا يبقى في عندنا يعني ما نقفش بحيادية، أو بمعنى صح بنقفش بشكل يعني غير فعال في هذا الموضوع. ليه ما يبقاش عندنا مركز دراسات بقى للأبحاث الهرم، مركز دراسات متخصص يدرس بقى الهرم ويشوف كل، زي ما في أوروبا وفي أمريكا بياخدوا كل الأفكار اللي موجودة في الصين وفي الدراسات في الشعوب القديمة، ياخدوها يدخلوها المعامل ويشوفوا هل الكلام ده صح ولا لا، الكلام ده له تأثير ولا لا. طب ليه ما يتعملش نفس الكلام ده في مصر هنا؟ نعمل مركز دراسات الأهرام، وهذا المركز يكون تابع مثلا للمركز القومي للبحوث، ويتم فيه دراسة الأهرامات ودراسة ده بمعنى صح، يتم فيه تعالوا يا جماعة يا اللي بتقولوا إن في طاقة ممكن تطلع من الهرم، تعالوا نشوف ورينا الأبحاث بتاعتكم ونجربها في مصر. يبقى مصر هي اللي تقول الكلام ده صح ولا لا. ما نقعدش بقى نقول لا الكلام غلط على على على على علاته كده بدون أي دراسة، أو صح بدون أي دراسة. لا، خلينا نعمل مركز ونشوف فعلا هذا بالضبط كده. يبقى في عندنا دراسة علمية للأهرامات والهرم الأكبر بالتحديد، لأنه هو ده فعلا اللي عامل يعني ضجة في العالم كله. فخلينا ندرس الهرم، وخلينا ندرس كل الـ الـ الـ الأمور اللي العالم كله بيتكلم عليها فيما يخص الهرم. تعالي بس نتكلم على موضوع الاكتشاف الرائع اللي تم في منطقة الجيزة، اللي هي كان في فترة في أواخر التبنات أو في فترة التبنات، وكان في الفترة دي كان جنب أبو الهول في منطقة لقوها اسمها قرية العمال أو مدينة العمال. قرية العمال ديت أو المكان مدينة العمال ديت اللي كانوا العمال اللي كانوا بيشتغلوا في الهرم بيبدو الهرم. فلقينا فعلا او هم لقوا فعلا علماء الاثار اللي اكتشفوها ساعتها. والدكتور زاهد حواس طبعا يعني خير من يتكلم عن هذا الموضوع، وهو طبعا يعني له الفضل الاكبر في هذا الموضوع. لقوا انه المكان كان فيه 4000 مهندس، مش عامل، 4000 مهندس دول قاعدين بيجهزوا لبناء الهرم وبيعدوا الموضوع لبقية الناس التانيين اللي ممكن يجوا، اللي هم بالآلاف علشان ييجوا ويبنوا الهرم. طيب الناس اللي بتيجي ديت هم مين؟ هل هم في قدم؟ هل هم كانوا عبيد في الحقيقة؟ لا، مصر لم تبني حضارتها بأيدي العبيد. مصر بنت حضارتها بأيدي خبراء في مجالهم، سواء في مجال الطب أو الهندسة أو الزراعة أو الفلك أو حتى البناء. فمصر أبنائها طول عمرهم هم اللي بيبنوا حضارتها. الأهرامات اتبنت بإيد المصريين، مش بإيد العبيد ولا بإيد اليهود زي ما في البعض بيدعي. الأهرامات بنوها الفلاحين المصريين في أوقات الفيضان لما كان الأرض بتبقى مليانة مية وبيشتغلوش، مش لاقيين شغل، فكان الملك بيجيبهم ويأكلهم ويشربهم ويديهم العمل، وطبعا بالنسبة لهم كان بيزلل لهم أي عقبات ويشغلهم كمان لأنه ويشغلهم طبعا أكيد طبعا كان بي بي بيدوا بي يعني بي بي بيدي بيدلهم ما يعين أهلهم في منازلهم سواء كانوا الأسرات بتاعتهم أو أبنائهم أو زوجاتهم على المعيشة. فكانت الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأمور الـ كانت الـ الـ الريكوردز أو اللي هي الوثائق اللي جاها في منطقة قرية العمال ديت كانت بتقول لنا كل شيء تقريبا عن الهرم اتبنى ازاي والناس اللي كانوا موجودين أكلهم ايه وشربوهم ايه. هل تخيلي حضرتك مثلا يكون في عندك حوالي زي ما هدوت قال 100,000 عامل او حسب ما قال بعض العلماء التانيين انه بس 10,000 بس، حتى لو 10,000 واحد، هل تتخيلي حضرتك ان ممكن 10,000 انسان يشتغلوا في مكان واحد بدون ما يحصل نوع من الهرج والمرج الا اذا كان فيها من التنظيم الدقيق وتقسيمهم الى مجموعات؟ طبعا اكلهم هتاكليهم ايه وتشربيهم ايه وازاي يعني امتى يشتغلوا امتى يرتاحوا ساعات العمل الامور التنظيميه دي كلها وحاجات تانية كمان مهمه جدا. نوع الاكل اللي هياكلوه ايه، ما تنسيش هم كانوا بيشتغلوا في فتره الصيف اللي هي اللي هو موسم الموسم بتاع الفيضان في موسم الصيف. فتخيلي في منطقه الهرم في وسط الجبل كم الحر اللي ممكن يخليهم يعرقوا ويفقدوا يعني يحصل لهم ديهيدريشن او يحصل لهم نوع من الجفاف ويقعوا من طولهم وهم بيشتغلوا جرامهم زي ما بيقولوا ضربه شمسيه ضربه شمس. في الحقيقه كان في اعداد دقيق لكل شيء، يعني نوع الاكل اللي كانوا بياكلوا بروتينات، كانوا بياكلوا علشان بيعملوا عمل عضلي فمحتاجين بروتينات، كانوا بياكلوا فسيخ وياكلوا مش وياكلوا لان المش والفسيخ دولت فيها ملح، وقدام كل ملي جرام الواحد بياكله من الملح جسم الانسان بيحتفظ ب 4 ملي جرام من الميه. هم طبعا ما كانواش عارفين المعلومه العلميه اللي احنا عارفينها النهارده اللي هي الحديثه النهارده، لا ده هم بالتجربه والخطا عرفوا عرفوا ان انا لازم اكلهم اكل مملح زي ما اهلنا في الصعيد بياكلوا او في الفلاحين علشان يبقى يتاقلموا مع الجو علشان ما يحصلهمش جفاف. طيب الحاجه الثانيه، انا دلوقتي اديت لهم الملح، ملح كتر في الجسم، الكلام ده ممكن ياثر صحيا عليهم. فكان لازم ياكلوا جنب منه ايه، بصل. لو النهارده مش وبصل بناكل مش وبصل معايا، يبقى لازم يكون في عندهم كان في نوع من التوازن في الاكل بما يتناسب مع المجهود اللي كانوا بيعملوه والظروف الطبيعيه اللي كانوا بيشتغلوا فيها. ده من ناحيه اداريه. كان في اطباء بتشرف على الناس دي، لان طبعا احتمالات وجود حوادث وكسور والكلام ده كله كان مهم جدا طبعا، وكان ممكن يكون سبب في مشكله او مشاكل كثيره جدا تعطل العمل. لا، المصريين قدماء كانوا الحمد لله، كانوا يعني اقول لك ايه، يعني كله محسوب، ما كانش في حاجه بتمر كده يعني اعتباطي، لا كله محسوب بالقياسات، كله بالقياسات. وعلى ذكر القياسات، معلومه جميله جدا يعني عرفتها واحب اشاركها مع حضرتك ومع الساده المستمعين. اعظم اختراع عمله، اختراع هندسي عمله البصر القديم ايه؟ المسطرة اللي احنا النهاردة بنشتريها مش عارف بخمسة قروش ولا مش عارف ولا بنص جنيه ولا مش عارف ايه، جيبي مسطرة بلاستيك. المسطرة دي هي اعظم اختراع هندسي. ليه؟ لانه من غير المسطرة انا ما اقدرش اقول كمهندس، ما اقدرش اقول للملك انا هخلص لك الهرم ده في قد ايه. ليه؟ لان انا مش عارف انا هجيب حجاره قد ايه، مش عارف هجيب عمال قد ايه، مش عارف هيقدروا يشيلوا الكلام ده كله في قد ايه، هيقدروا كل واحد يقدر يشيل الحجر من هنا لهنا، يتحرك من هنا لمكان لمكان، هيقدر الى اخر الكلام ده كله. اذا المسطره هي الـ يعني زي ما بيقولوا ايه، يعني العامل الأساسي في إدارة في بداية الدراسة لأي مشروع هندسي. كويس. المصانع عملوها إزاي؟ ده سؤال حيرنا كتير جدا لغاية لما جت الحملة الفرنسية وبدأوا يدرسوا الدراسات المصرية عن المقاييس والكلام دوت. وبعدين العلماء الآثار في مصر اكتشفوا إن المصري القديم كان عنده حاجة اسمها الشبر. كويس. الشبر اللي بالإيد. الشبر بتاعنا اللي بالإيد. الشبر بالإيد. بس الشبر زمان عند المصري القديم ما كانش قد الإيد زي ما احنا بنقول دلوقتي بنفرد ايدينا كده نفرد الكف ومن من من اول الصباع الكبير لغايه الصباع الصغير المسافه دي هو الشبر. أيوة. ده دلوقتي. لكن زمان كان الشبر قد ايه؟ الشبر كان عباره عن اربع صوابع. الاربع صوابع دول هو ده الشبر. ماشي. الشبر دوت عبارة عن أربع صوابع. طب الصباع دوت وزنه يعني قد إيه؟ يعني صباع حضرتك غير صباعي غير صباع الأستاذ. أيوة. أيوة. غير الرجل العامل البنا صباعه بيبقى أدخن شوية علشان بطبيعة شغله. أيوة. فكان لازم يكون في عندنا حاجة اسمها ستاندرد. عندنا حاجة ستاندرد حاجة قياسات معتمدة. ماشي. معتمدة من مين؟ معتمدة من الدولة. وبعدين بعد كده الدولة بتروح عاملة نموذج وتوزعه على بقية المحافظات أو بقية الأقاليم كل واحد يعمل نسخة منه. كويس. طيب هوصل لكلام ده ازاي؟ ايه العامل المشترك بين كل الناس اللي ممكن نستخدمه؟ صباعي غير صباعك، ايدي غير ايدك، ايدك الى اخره. لقوا حاجه جميله قوي وحاجه غريبه. لقوا شعره الانسان. الشعره هي تقريبا نفس المقاس عندنا كلنا. فحطوا ست شعريات جنب بعض. لما حطوهم جنب بعض بقت عرض الصباع. لا عرض ال ال ال عارف حضرتك الشير، حبه الشير. عرض حبه الشير. فحطوا منهم سته تانيين جنب بعض فبقت عرض البلحه. والبلحه بقت هي المقياس. او الصباع. بقى هو عباره عن ست حبات شير جنب بعض يساوي صباع انسان. تخيل حضرتك يبقى ست شعرات. هو بقى العبقريه المصري القديم. الكلام ده كله الحاجات دي كلها مسجله طبعا يا فندم. الكلام مش بنجيب كلام مش بنالف. انا عارفه طبعا مش بنالف. لا يعني المصري القديم فعلا. وبعدين بدا بقى يقاس يعمل المسطره ويقسمها بقى الى اصابع او بنقول اللي احنا بنقول هي اقراط دلوقتي. بنقول هي اقراط. فبنحط حط الاقراط دي جنب بعضها وعمل المسطره. ماشي. المسطره عباره عن ايه؟ عباره عن دراع الانسان. الدراع. من اول الصوابع من اول طرف الصباع الكبير لغايه الكوع. دي كم سنتي بقى؟ دي بقى حاليا احنا دلوقتي عندنا دلوقتي 52 سنتي وربع. على فكره على مدى التاريخ كانت بتتغير شويه وتقصر شويه وتطول شويه حسب البلاد والحضارات المختلفه. ايوه. كويس. طيب دي عباره عن ايه؟ لو بصيتي كده حضرتك للكوع كده او للدراع كده، بصي ادي الاربع صوابع اهم ونعدهم. ادي 1 2 3 4 5 ستة من الأربع من الشبر اللي حبقول عليه اللي هو كان شبر. الشبر اللي هو أربع صوابع. لو كررناه ست مرات يديني الدراع، طول الدراع. فكده أصبح عنده مقاييس صغيرة من أول الشعرة إلى الدراع. وبعدين الدراع يبتدي يكبر شوية يتكرر كم مرة فيبقى القصبة إلى آخره من الـ من الـ الـ الـ الـ الكلام ده كله. سبحان الله. لا المصري القدماء كانوا ناس عباقره في كل المجالات. وهم فعلا بدايه الحضاره وبدايه مش بس العلوم الكيميائيه، لا كمان الهندسه والطب والادب. يعني بدايه الاداب والعلوم والمسرحيات والكلام ده كله بدا في مصر. بدايه الديانه بدات في مصر. بدايه لا يعني عشان كده فعلا مصر تستاهل تكون ام الدنيا بمعنى الكلمه. والمفاجات أكتر كده مفاجأت. مصر فعلا أم المفاجآت فعلا. طبعا هو التاريخ اللي حضرتك قلته ده يا أستاذ فرج هو فعلا افتتاح المتحف يعني هيكون. لا أنا بتمنى. أنت بتتمنى. إحنا كفتحت. بس هو لم يعلن عنه حتى. لا هو لم يعلن عنه حتى. لسه إحنا بنقول أهو إحنا قدامنا سنة من دلوقتي أهو. يا جماعة قدامنا سنة نعد فيها احتفالية ضخمة جدا. بس بقى مش بشكل تقليدي ونقول الأوبرا تاني. أيوة. عايزة تاني. أيوة. عايزين أوبرا مصرية. وعندنا التاريخ المصري والأساطير المصرية عندنا ما شاء الله يعني منها يعني زاد يستزيد منهم كل من يريد. احنا عندنا كمان أحداث كثيرة نتمنى انها فعلا نستفيد منها على الخريطة السياحية. عندنا بطولة الأمم, شوف بقى حضرتك كام بلد هتستضيفها مصر شهر يونيو القادم ان شاء الله, بطولة الأمم الأفريقية. يعني في أحداث سياحية ممكن نستغلها خير استخدام في الفترة القادمة. ده حقيقي صحيح. بس أنا عايز أقول حاجة, بس عايز بس نقطة إنه الأوبرا المصرية لما تتعمل يعني ما تبقاش أوبرا بتحكي ايه نجاح, ايه قصة نجاح أوبرا عايدة, انها قصة حب. أيوة. زي روميو وجولييت. ماشي, خلينا نقول نعمل أوبرا تبقى قصة من نوعية دي. وعندنا قصة, أعظم قصة حب في التاريخ أو في الأساطير المصرية, قصة إيزيس وأوزوريس. كنت حاولها لك. قصة إيزيس وأوزوريس قصة حب يعني ما فيش زيها في التاريخ. فليه ما تكونش قصة إيزيس وأوزوريس بشكل درامي جميل, بشكل أوبرالي جميل, بموسيقى مصرية رائعة. انا مش عايز اقول اسماء حد رشح حد معين, لكلهم عمالقة الحقيقة, كلهم عمالقة طبعا, يعني واشتركوا في اعمال وطنية كتير واعمال فنية كتير, ولو تم تكلفهم يعني حيبدعوا وهم نفسهم طبعا. مين ما يتمناش انه يخدم مصر وانه يبدع في حب مصر, لان هو ده هيسجل التاريخ, هيسجلها باسمه. بالظبط كده, بالظبط كده. استاذ فرج السيد, يعني انت حضرتك امتعتنا حقيقي بجد على مدى هنقول الدقائق اللي احنا مش حسينا بيهم. كلامك كان كله ايجابيات وطاقة ايجابية. يا رب ان شاء الله يعني الكلام اللي انت قلته ده يعني نرى, وطبعا يا ام مصر ام الدنيا, يعني شئنا ام ابينا ام ابى الاخرون, يعني هي ام الدنيا. بس اسمحي لي اقول لك, بس مصر ام الدنيا في اللحظه دي في اللحظه دي هي كلمه عباره ماشي, عباره يرددها التاريخ ولا يرددها ابناء اليوم. يعني مفيش حد النهارده لا بره ولا جوه بيقول مصر ام الدنيا الا لما تبقى فعلا مصر ام الدنيا. احنا فعلا دلوقتي مصر بتبقى بتبني نفسها, ومصر هتبقى ام الدنيا زي ما الرئيس قال, مصر الجديده ان شاء الله. وان شاء الله كمان على مستوى العالم اسم مصر يتردد كل سنه في عيد الام, عيد ام مصر. والجميل يا استاذ فرج, الجميل يا استاذ فرج ان احنا زي ما اتقال احنا بننشئ تاريخ جديد. احنا ما بنعتمدش على تاريخ اجدادنا. لا, ده احنا الجيل ده وجيل الشباب هو كمان هيشارك في اعداد تاريخ أكيد. اولاده واحفاده هيتكلموا عنه في الفترة القادمة. بشكرك جدا ضيفنا الكريم الامين العام لاتحاد المرشدين السياحيين العرب استاذ فرج السيد. في المرة القادمة ان شاء الله تأتي ومعك المفاجآت الاجمل. الله يبارك. والخميس القادم يتجدد الموعد مع فترتنا السياحية. شكرا لرئيس التحرير أحمد دياب. وشكرا مهندس الصوت نادر راشد. وشكرا لها مخرجة اللقاء نسرين نبيل.